فزع ابتداءً هتبقى رجلاً ولله دره فارسا، ولله دره فارسا. فقولك امتلأ الإناء ماء وضع هكذا فلا يحول، فلا يحول. ومنه نعمة زيد رجلا، ولا يقال في قولك امتلأ الإناء ماء، ولا يقال فيه امتلأ ماء الإناء أو ماء الإناء امتلأ، لا تقول هكذا. لماذا؟ لأن الماء لا يمتلئ أصلا، وإنما يمتلئ هو الإناء، فعرفنا أنه غير محول وضع هكذا ابتداء. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا. وقول مؤكدا هي التي يستفاد، أو هو الذي يستفاد معناه من عامله، والأكثر اتحاد لفظه، والأكثر أن تخالف لفظ، أن تخالفه في اللفظ، هذا هو الأكثر فيه، أن يعني يخالف في اللفظ. وأما الاتحاد فهو قليل، وأما الاتحاد في اللفظ فهو قليل. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا لذات، بل يؤتى به لمجرد التوكيد فقط. مثال ذلك في الحال قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإنما كانت الحال هنا مؤكدة لأن العثو وهو الفساد، وهو العثو هو الفساد في المعنى، وقد تقدم ذلك، وقد تقدم ذلك. لماذا؟ لأن العثو هو الفساد، فما جاء بشيء جديد بل أكد ما مر، فهذا يسمى حالا مؤكدة، حالا مؤكدة. والأكثر فيه كما مر معنا أن يخالفه لفظا، فلفظ الإفساد والعثو فإنهما مختلفان في اللفظ، وأما في المعنى فإنهما متفقان. وهذا هو معنى قولنا فيما مضى: والأكثر أن يخالفه في اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ثم وليتم مدبرين، كذلك أيضا والإدبار والتولي. ويوم أبعث حيا، البعث هو الإحياء، فتبسم ضاحكا، كذلك أيضا. وقال الشاعر: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. والشاهد هو قوله منيرة، منيرة هذا حال مؤكدة، حال مؤكدة. لماذا؟ لأننا قلنا فيما مضى: وتضيء، وقال هنا منيرة، والوضاءة والإنارة في المعنى واحد، في المعنى واحد. فهذه الحال ليست بمؤسسة بل هي مؤكدة لما مضى وتقدم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فقولك شهرا هذا تمييز مؤكد لم يبين الذات، لم يبين الذات. طيب، وأكد عدة الشهور، عدة الشهور. إذن نقول إن المؤكد، إن المؤكد هو عدة الشهور، لثنا عشرة حكاية، لثنا عشرة. لماذا؟ لأن اثنا عشرة حكاية عامل، فهو أيضا مبين مع ذلك. فعرفنا أن شهرا تمييز مؤكد، والمؤكد عدة الشهور. قال رحمه الله تعالى: وواعدنا، قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 ليلة. والشاهد في هذه الآية ليلة الثانية لا الأولى، وأما الأولى فهي مبينة لا مؤكدة، فهي مبينة لا مؤكدة، فالشاهد هو ليلة الثانية، هذه تمييز مؤكد. قال رحمه الله تعالى: ولقد علم، وقول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فدينا تمييز مؤكد لما سبق، لأننا قلنا من خير أديان ثم قال دينا، فهو تمييز مؤكد لما سبق، وعامله خير، من خير، هذا هو عامله وليس بمؤكد، وإنما المؤكد هو قوله أديان البرية. قال رحمه الله تعالى: ومنه قول الشاعر، وهو قول جرير يهجو فيها الأخطل التغلبية النصراني، قال: ومنه قول الشاعر والتغلبيون: بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق، وأمهم زلاء منطيق. يريد قوله الفحل أراد به أباهم، أبا تغلب، وقوله زلاء هي المرأة إذا كانت قليلة لحم الأليتين، وقول منطيق المراد به هي التي تتأزر بما يعظم عجيزتها، فهو يريد أن يذم هؤلاء بدناءة الأصل وبأنهم في شدة الفقر وسوء الحال، حتى إن أمهم لتمتهن في الأعمال فيذهب عنها اللحم ويهزل جسدها لكثرة ما تعمل. ومعلوم أن عمل النساء والمرأة كالرجل في الخارج لتأتي بالمصروف، هذا ما يذم به الرجل عند العرب، فلذلك ذم التغلبية بهذا. والشاهد هو قوله فحلا الثاء الأخير، هذا فحلا فهو تمييز مؤكد لأن معناه مفهوم مما سبق، بحيث لو حذف فحلا هنا لفهم المعنى معناه مما تقدم ومضى. وفي قول جرير هذا في هذا البيت اجتماع التمييز مع الفاعل الظاهر في باب نعم، وهذا جائز عند الإمام المبرد وجماعة من أهل النحو، جائز عنده مطلقا. وأما سيبويه وجمهور النحويين لا يرضون بهذا. قال رحمه الله تعالى: وسيبوي رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد. ولماذا؟ لأن الرجل من نعم الرجل فاعل، ورجلا تمييز، فلا يجتمعان في باب نعمة. لماذا؟ لعدم الفائدة، لأن التمييز عين الفاعل. وتأولوا، يعني الجمهور، وتأولوا فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة، والشواهد، قال المصنف رحمه الله: والشواهد على جواز المسألة كثيرة، أي جواز هذه المسألة اجتماع التمييز والفاعل في باب نعمة كثيرة. منه قول الشاعر: فنعم الزاد زاد أبيك زاد. ومنه قول الشاعر: نعم الفتاة فتاة هند. فهذا كثير في كلام العرب، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: فلا حاجة إلى تأويل هذا البيت. قال: ودخول التمييز، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يرد على قول هؤلاء الذين يمنعون اجتماع التمييز والفعل في هذا الباب. قال رحمه الله: ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال، أي من دخول الحال في باب نعمة وبئس. فهم يقولون إن هذا حال مؤكدة، فرد المصنف رحمه الله تعالى عليهم وقال: دخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال في باب نعمة وبئس. قال رحمه الله تعالى، وقبل ذلك قال هنا: حكي من كلام العرب أنهم يقولون: نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلبا. فهذا كثير في كلام العرب. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى، عرفه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها بشرط الفائدة. هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تعريفه. وعرفه الرضي رحمه الله تعالى بقوله: المستثنى هو المذكور بعد إلا وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا. هكذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم، وإلا فقال: فإن فقد الإيجاب ترجح البدل، ترجح البدل في المتصل في الاستثناء المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب قوله والنصب والواو عاطفة، النصب معطوف على قول البدل أي ترجح البدل، وهنا النصب معطوف على البدل. والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما فالنصب، ما لم يتقدم فيهما فالنصب إن تقدم قال فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل يكون بحسب ما يطلبه العامل المتقدم من رفع ونصب وجر كما سيأتي. نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا، ويسمى مفرغا ما معنى التفريغ وما معنى المفرغ سيأتي. قال رحمه الله تعالى شرح من المنصوبات المستثنى بعض من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، في بعض أقسامه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الاستثناء هنا لأن منه ما ينصب، لأن منه ما ينصب، لأننا ذكرنا التمييز وقبله الحال فكل من ذلك منصوب، وذكر الاستثناء لأن من الاستثناء شيئا ينصب ما ينصب فجاء به، وذكر غير الذي ما وذكر ما لا ينصب استطرادا، استطرادا. قال رحمه الله لذلك قال هنا ومن المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه. قال رحمه الله تعالى والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام من قوله بإلا، بدأ المصنف بدأ بالكلام على المستثنى بإلا، لماذا؟ لأنها الأصل، لأنها الأصل أصل أدوات الاستثناء وغيرها يقدر بها، لذلك بدأ كلامه بإلا. وإن كان الأولى البداءة بما هو متعين نصبه على كل حال كالمستثنى بليس ولا يكون كما فعله في الشذور. قال والحاصل أنه إذا كان المستثنى، إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى، أي مع مجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى فإنه يجب. مع معنى موجب معناه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشذور في شرح الشذور، قال مرادي بالتمام بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا، أن يكون المستثنى منه مذكورا، ومرادي بالإيجاب ألا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام، ولكن المصنف رحمه الله تعالى سيذكره لكن يذكره مؤخرا. قال رحمه الله تعالى والحاصل إن أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة، وكانت إلا هذه مسبوقة بكلام تام موجب وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى، سواء كان الاستثناء متصلا، والاستثناء المتصل هو الأصل، هو الأصل في الاستثناء، ومعنى الاتصال أن يكون المستثنى بعضا مما قبله ويقابله المنقطع وهو ألا يكون بعضا مما قبله. وقد عرفت أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال أن يكون متصلا. قال رحمه الله تعالى نحو قام القوم إلا زيدا، فقولك قام القوم إلا زيدا هذا استثناء كان بإلا وكان مسبوقا بكلام تام موجب وهو أيضا استثناء متصل مع ذلك، لأن المستثنى وهو هنا زيد بعض مما قبله وهم القوم، فلذلك وجب النصب هنا، وجب النصب هنا. قال وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلا قليلا من الجيش. طيب فكذلك هذا أيضا استثناء إلا هذه مسبوقة بكلام تام موجب فوجب النصب هنا، لكن في قوله هنا وشربوا منه إلا قليلا نحن قلنا إنه واجب النصب، واجب النصب. طيب لما مر معنا فلا يقال يجوز في هذه الآية الرفع والنصب في هذه الحالة، يجوز الرفع والنصب لا يقال، لورود بعض القراءات برفع قليل برفع قليل أي فشربوا منه إلا قليل منهم، فلا يقال كذلك. لماذا؟ لأن تلك القراءة التي هي الرفع محمولة على أن الكلام السابق منفي، محمولة على أن الكلام السابق منفي، كأن القارئ قدر الكلام فلم يكون مني إلا قليل منهم، لأن القارئ قبل هذا الاستثناء رأى قوله سبحانه فمن شرب منه فليس مني، فلذلك قدر الكلام فلم يكون مني إلا قليل، هكذا قالوا، فهذا نافع جدا حتى لا يقع التلبيس. قال رحمه الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم أو منقطعا، والمنقطع هو عكس المتصل، كقولك قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم فهو استثناء منقطع. قال ومنه، ومن الاستثناء من الذي إلا التي سبقها كلام تام موجب، هذا هو مراد بقوله ومنه. ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس هذا استثناء منقطع في قول، في قول. وقال بعض أهل العلم هذا استثناء متصل، وقال مصنف هنا في أحد قولين وهو يشير إلى ذلك الخلاف، إلا إبليس لأنه ليس من الملائكة على قول، وعند بعضهم من الملائكة فتشيطن بعد ذلك. يقول شيخنا والصحيح أن الشيطان ليس من الملائكة، لأن أصل الشيطان من النار وهؤلاء من النور، وللشيطان ذرية وأولاد بخلاف الملائكة، بخلاف الملائكة، وأعمال الشياطين مخالفة لأعمال الملائكة، فدل ذلك على أن هذا الاستثناء استثناء منقطع الذي نقول فيه إن المستثنى ليس جنسا من المستثنى منه. قال رحمه الله تعالى فلو كانت المسألة بحالها، فلو كانت المسألة بحالها أي كان الاستثناء بإلا والكلام تام، هذا هو معنى قولي بحالها، فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق غير موجب أي غير مثبت، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. طيب الكلام السابق غير موجب، فإذا كان كذلك في هذه الحالة إما أن يكون الاستثناء هذا استثناء متصلا وإما أن يكون منقطعا. قال فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى، أن يجعل تابعا للمستثنى على أنه بدل منه، بدل بعض من كل عند البصريين، يجعل تابعا للمستثنى منه، للمستثنى منه على أنه بدل منه، بدل بعض من كل، وهذا عند البصريين، قال عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين. فعلى كلا القولين إن قلنا إنه تابع فاختلف، فإنه قد اختلف البصريون والكوفيون في هذا، فالبصريون يقولون هذا بدل، بدل بعض، والكوفيون يقولون هذا عطف النسق، هذا عطف النسق. قال الشارع، قال المحقق هنا وجعل الكوفيون إلا حرف عطف بمنزلة لا، فلا حرف عطف، أليس كذلك؟ لذلك قال المصنف أو عطف نسق عند الكوفيين. قال فإذا قلت ما قام القوم إلا زيد، فزيد معطوف على القوم يعرب إعرابه، ولكنه في الحكم من حيث المعنى على خلاف ما قبله، وكأنك قلت ما قام القوم لا زيد، هذا عند الكوفيين، لا زيد، فيأخذ حكمه الإعرابي ويكون مخالفا له في نفي معنى العامل، عامل عنه، وهو ومعنى العامل هنا القيام، القيام في هذا المثال الذي مر معنا. طيب وهذا قال المحقق وهذا مذهب ضعيف، مذهب ضعيف، ومما يدل على ضعفه أننا نرى إلا، إلا هذه قال نحن أننا نرى إلا تقع بعد العامل مباشرة في نحو قولنا ما قام إلا زيد، إلا هذه جاءت بعد العامل وهو قام مباشرة، فلو كانت حرف عطف كما يزعم الكوفيون، فلو كانت إلا هذه حرف عطف لم يصح أن تقع بعد العامل كسائر حروف العطف. لماذا؟ لأن سائر الحروف لا تقع بعد العامل، فإنك لا تقول زيد قام وزيد، قام وزيد بإتيان الواو بعد الفعل مباشرة، فهذا لا يجوز. فكذلك هنا، فكذلك هنا، ولا يجوز أن تقول ما قام وزيد، ما قام وزيد، ولا يقال هذا معطوف على عام محذوف بعد العامل مباشرة في قولك ما قام أحد إلا زيد، لأنهم ربما يخرجون من هذا فيقولون ما قام وزيد، الواو هذه عاطفة على معطوف محذوف وهو عام محذوف، هكذا يقولون، ولا يجوز أن يقال هكذا. لماذا؟ لأنه يلزم على هذا القول جواز حذف المعطوف عليه باضطراد، والفرض أنه غير مضطرد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين، والثاني أن ينصب على أصل الباب فيكون منصوبا على الاستثناء، وهو عربي جيد والإتباع أجود منه، فالإتباع أجود منه، والنصب على الأصل على أنه منصوب على الاستثناء يجوز، والأفضل والأجود هو الإتباع. قال رحمه الله تعالى: ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام. مثال النفي قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. ما هذه نافية غير عاملة لدخولها على الفعل، على الجملة الفعلية. طيب، وفعلوا فعل وفاعل، الواو فاعل، والضمير الذي هو الهاء مفعول، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها لتسلط ما قبلها على ما بعدها، مبنية على السكون، قليل بدل من الضمير الذي في الفعل الذي هو الواو. طيب، قال: قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على البدل على الإبدال من الواو في فعلوه، من الواو في فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء وهو عربي جيد كما مر معنا. ومثال النهي قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، امرأتك بدل من ماذا؟ من أحد، بدل من أحد، فتكون إلا ملغاة على ذلك لتسلط ما قبلها لا ما بعدها، فهو تابع لما قبلهم. قال: وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، فقالوا وقرأوا: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالنصب على الاستثناء. قال: وفيه وجهان. قول وفيه الضمير يعود على امرأة، امرأتك حكاية. قال: وفيه وجهان، أحدهما أي في قول امرأتك بالنصب، بالنصب وجهان، أحدهما أن يكون مستثنا من أحد، مستثنا من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، على الوجه المرجوح. والوجه المرجوح هنا النصب ولا الاستثناء، والوجه الراجح ماذا؟ الإتباع، بإتباع أحد فيكون مرفوعا فتقول إلا امرأتك، وهو النصب. وإنما كان مرجوحا لأن هذا الاستثناء جاء بعد نفي وشبهه، جاء بعد نفي وشبهه وهو النهي هنا، فالراجح الإتباع، فالراجح الإتباع لا النصب. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: وبعد نفي أو كنفي انتخب، أي اختير، إتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم في إبدال وقع. قال ابن مالك: انتخب إتباع ما اتصل، ماذا؟ اختير إتباع ما اتصل، فالإتباع هو ماذا؟ الأفضل وهو المختار. لذلك قال على الوجه المرجوح. قال رحمه الله تعالى: لأن مرجع القراءة الرواية للرأي، القراءة للرأي. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يكون مستثنا من أهلك، امرأتك أن يكون ماذا؟ مستثنا من أهلك في قوله سبحانه: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فامرأتك هذا مستثنا من قوله بأهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، لأن الكلام تام موجب، فهو ماذا؟ كقوله تعالى كأنه قال في غير القرآن: فأسر بأهلك إلا امرأتك فأسر بأهلك، فلم يتقدم النفي، فيكون الكلام تاما موجبا فيكون منصوبا على الاستثناء. إذن نحن قلنا في قولك إلا امرأتك في النصب، بالنصب وجهان: الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والوجه الثاني هو النصب على الاستثناء. فما الفرق بين النصب وبين النصب؟ ما الفرق بينهما؟ قال أحدها أن يكون مستثنى من أحد على الوجه المرجوح، فتقول امرأتك مستثنى من أحد على الوجه المرجوح، وفي الثاني أيضا تقول ماذا؟ امرأتك. إذن فما الفرق بين النصب وبين النصب؟ الفرق بينهما أن الحال أنه في الحالة الأولى جائز النصب، جائز النصب ويجوز الرفع على البدلية، بل هو الراجح. وفي الحالة الثانية واجب النصب، لأن الكلام تام موجب، لأن الكلام تام موجب، وهذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: ومثال الاستفهام قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلا الضالون، من هذه؟ اسم استفهام مبتدأ، يقنط فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر فيه. طيب، إلا الضالون، قال: قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط وهو هو، ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة. أخرج ابن سلام في فضائل القرآن والبيهقي في الكبرى وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: القراءة سنة. وقال الإمام أبو عمرو الداني قال: أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى، على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة. لماذا؟ قال: لأن القراءة السنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فلو خالفت الوجه الراجح عند النحويين وعند اللغة فهي تتبع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب. وقبل ذلك يذكر شيخنا شيخ عباس الجون حفظه الله تعالى يكرر علينا في دروسه، يقول: الاستثناء المنقطع يقدر بلكن، يكرر علينا هذا. فما معنى هذا؟ قال المحقق رحمه الله تعالى: علماء البصرة يقدرون إلا في الاستثناء المنقطع بلكن الاستدراكية، فإذا قلت: ما رأيت القوم إلا حمارا، فكأنك قلت: ما رأيت القوم لكن حمارا. وكثيرا ما ترى في كتب التفسير التعبير بمثل قولهم. الاستثناء هنا بمعنى لكن، كما يذكر لنا ذلك شيخنا الشيخ عباس حفظه الله تعالى. قال: فإذا رأيت هذه العبارة أو نحوها فاعلم أن قائلها يريد أن الاستثناء منقطع، أن الاستثناء منقطع، ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا. قال: وأما علماء الكوفة فيقدرون إلا في الاستثناء المنقطع بسوى، يقدرون بسوى. طيب، قال: ونحن نرى تقدير البصريين أدق وأقرب إلى قواعد العربية من تقدير الكوفيين لأربعة أسباب نذكرها. قال: أولها أن إلا ولكن يشتركان في الحرفية بخلاف سوى، فإنها اسم، وتقدير حرف بحرف أولى من تقدير حرف باسم. والثاني أن إلا ولكن يشتركان في أنهما لا محل لهما من الإعراب، وأما سوى فهي بسبب كونها اسما ذات، وأما سوى فهي بسبب كونها اسما ذات محل من الإعراب، وتقدير ما لا محل له بما لا محل له أولى من تقدير ما لا محل له بما له محل. قال الثالث أن إلا ولكن يشتركان في أن كل منهما يقتضي نصب ما بعده، فأما سوى فتقتضي جر ما بعدها، وتقدير ناصب بناصب أولى من تقدير ناصب بخافض. قال رحمه الله تعالى: والرابع اتفاق إلا ولكن في ماذا؟ في المعنى. قال: إذ إن لكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. والاستثناء الذي تدل عليه إلا لا يخرج عن ذلك المعنى، فهذا يفيد جدا لا سيما في كتب التفسير. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب لعدم صحة الإبدال فيه حقيقة، من جهة أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه، كما ذكر ذلك الألوسي رحمه الله تعالى. فأهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون: ما فيها أحد إلا حمارا. وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله سبحانه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وما هذه نافية؟ لهم الجار والمجرور خبر مقدم، به جار ومجرور، من هذه الزائدة علم مبتدأ مؤخر مرفوع محلا، مرفوع محلا، وأصله في غير القرآن ما علم كائن لهم به، هذا هو الأصل. طيب، فقال اتباع. وبنو تميم قال رحمه الله: وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال، يجيزون هذا وهذا، ويقرؤون وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن بالرفع، على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. لماذا؟ لأن علم هنا وإن كان في اللفظ مجرورا إلا أنه مرفوع محلا. لماذا؟ لأنه مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة، دخلت من عليه الزائدة، فهم يقولون إلا اتباع الظن. لماذا؟ لأنه بدل من العلم باعتبار الموضع، ولا يجوز، أي يقولون يقرؤون ذلك، الذي يقرأ ذلك هو من لا يعرف ماذا السنة المتبعة، وإلا فالقرآن لا يجوز أن تخرجه على اللغة كما مر معنا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ. طيب، نحن قلنا علم هنا ما إعرابه هو مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. طيب، هل يجوز أن نقول إن اتباعنا تابع لللفظ واللفظ مجرورة؟ هذا هو مراده. ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ، باعتبار لفظ علم، لأن الخافض له العلم هنا من الزائدة. واتباع الظن معرفة موجبة، ومن الزائدة لا تعمل في النكرات إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. هذه قاعدة معروفة يجب أن يحفظ. ما هي؟ وهي من الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. طيب، واتباع هنا معرفة لأنها مضافة إلى المعرفة، أليس كذلك؟ طيب، فلا يجوز التسليط من عليها، لما مر معنا من أن من الزائدة لا تدخل إلا على النكرة المنفية أو المستفهم عنها. طيب، وهذا قول الجمهور بما فيهم سيبوي رحمه الله تعالى، لكن خالف في هذه المسألة الأخفش رحمه الله تعالى، فجوز دخول من الزائدة على المعرفة. لكن قال المصنع الناظم ابن مالك رحمه الله تعالى: وبقول يقول، يعني أن ابن مالك اختار قول الأخفش فأجاز دخول من الزائدة للمعرفة. قال رحمه الله تعالى: وقد اجتمع في قوله تعالى، أي النفي والاستفهام، اجتمع في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. أين الشاهد؟ ما نافية، أليس كذلك؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من هذه زائدة. تفاوت مفعول منصوب محلا مجرور لفظا، هكذا نقول في إعرابه، وفي إعراب آخر، وجه آخر. طيب، ومن هذه زائدة في المفعول، هكذا نقول. طيب، وهذا نفي. والاستفهام: هل ترى من فطور، أي هل ترى فطورا. فأدخل من على المفعول فجره لفظا ونسبه محلا، فقال: هل ترى من فطور. ففطور هنا مجرور لفظا منصوب محلا. والله سبحانه وتعالى أعلم.